صلى الله عليه وصحبه وسلم من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار. فلازم نبدأ رمضان على هذه القضية الحاسمة، لأن القضية مش إن رمضان إذا ما حسيتش إن قلبك يتحرك وإن قلبك بينتفض Thank you. جل وجهه بالذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي. نقول وتوسل وطول واسكت ساعة واثنين وثلاثة لما أبدأ تتقاطب لله جل جلاله عشان يتحرك. لما ترفعش راسك هنا لما قلبك يتحرك انت شوف عبادة تحرك قلبك. وكان الدرس الثاني في محركات القلوب بالأمس عن القوة في دين الله. قال الله إنه لقول فصل. وما هو بالفصل؟ الدين ده مش لعبة. قال الله وذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الدين ده مش لعبة. لمن قال بعض الناس متخذ هذا الدين لعبة بيلعب بيها؟ لا، الحياة وخذوا مين اللي كذب؟ مين اللي كذب؟ لا، أن تأخذ في الزائر وأن تشتد على نفسك بالألف بالعزيمة. ابن الجوزي بيقول لي إيه؟ لا تترخص، الباطل خراب فعلامة تجصص. عارفين التجصيص يعني ايه يا محمد؟ يعني المحارة، لما محر حيطة يقولوا جصصها، بس ما كانوا زمان بيمحروا اسمنت يا محمد، بيلبسوها طينة. فبيقول له انت بتمحر ايه؟ هي مهدودة هتقع. ما اللهم أعينه على تطبيق الشريعة، اللهم رد عنه الكريم. انت الاول ما تلتحي وتبطل تحت حيتك وتقصر كلاميتك وتقرب من ربنا شويه زياده وتلبس الساعه في ايدك اليمين ومراتك تلتحي وبنتك تلتحي وابنك يلتحي وانتوا وصلوا في المسجد وبيتكم ما يبقاش فيه تلفزيون ولا يبقى فيه اغاني يبقى انت كده طبقت الشريعه في بيتكم ولو كلنا عملنا كده يبقى طبقنا الشريعه ساعتها لو جبنا حرامي ابنك سند انت هتقطع ايده يا ولي امره ما تكلمش كتير نفس هي لعبة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم احنا مستنيين ان ينزل لنا ملك من السماء يطبق الشريعة ما تطبق انت بنفسك وطبق في عيلتك عندك مصنع طبق الشريعة في مصنعك شغال في إدارة حكومية طبق الشريعة في إدارتك بمن إيمان مسجد طبق الشريعة في مسجدك احنا مستنيين يعني حاكم يجي لنا ملك من السماء يطبق لنا الشريعة رغبة يا رب يا رب يا رب

ذليل ذليل خشيت إذا لم تلقى الله. ويبقى مقصودا الله. اللهم بلغنا مما يرضيك آمانا. إما تبعث على الاجتهاد من الرجال تموت باجتهاد اجتهاد تموت بالشهود. يعني صلى على سيدنا النبي زمان كان طلع شركة الريان وشركة السعد بتوع استثمار الأموال وكانوا بيدوا 30% أرباح. فكل الناس ودوا فلوسهم. فقلت سبحان الله الناس لما وسعوا طلعوا اللي تحت المواطن عشان يديهم 30%. وربنا بيدي 700%. مثل الذين يملكون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنين في كل سبولة 100 حبة والله يطاعف لمن يشاء. ومحدش بيطلع على ربنا لا يسرق الله الحمد لله. لكن اقصد ايه؟ ان الثقة او الرغبة في 30% ارباح خلت الناس ايه؟ يطلعوا كل اللي عندهم. هي دي الشهود. لما ربنا يقول لك هغفر لك كن على ثقة انه سيغفر لك. لما سيدنا النبي صلى الله عليه they have وغزائل الأخلاق. تبص على نفسك كده تقول أنا إيه اللي أنا كنت بعمله ده؟ إزاي أنا كنت وحش لدرجات؟ إزاي أنا كنت بستمتع بالقذارة دي؟ تبدأ القلب يتحرك يستشف يطلع النور يعلى يرتفع يسمو فيرى الطهارة ويرجو مقامات المقربين الذين يعملون لله على اليقين. هي دي الحركة. يبقى دي ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبكم.